حسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري طول ليلي ونهاري. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشوادي من لظاها وشوادي. سرور وحضور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم